بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. كيف تجعل ابنك متميزا؟ مع فضيلة الشيخ مازن ابن عبد الكريم الفريح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم ويكتب خطواتكم في ميزان أعمالكم، وأن يعلمنا في مقامنا هذا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أيها الإخوة الأحبة، كيف تجعل ابنك متميزا؟ إنه سؤال ينبغي أن يطرح في الأسرة المسلمة للوصول إلى أبناء متميزين في صلاحهم وهديهم وسمتهم. وينبغي قبل أن نلج إلى الإجابة عن هذا السؤال أن نبين ماذا نعني بالتميز. إننا نعني بالتميز التفوق على الأقران، والظهور على الأتراب بكمال الصفات التي ترفع المرء وتعلي شأنه فتجليه من بينهم، وتظهره عليهم بحسن سمته وهديه وكمال شخصيته وتوازنه. والمهم أن يكون في صلاحه متميزا. والموضوع هذا، أعني التميز في الأبناء وتربيتهم ليكونوا متميزين، من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن تعنى بها الأسرة المسلمة عموما، وذلك لعدة أمور. منها لأننا ننتمي إلى أمة متميزة، ميزها الله عز وجل عن سائر الأمم حتى أصبح التميز سمة بارزة من سماتها وصفة من صفاتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الوسطية وهذه الخيرية هي من معالم ذلك التميز. إذن إنها أمة الوسط وأمة الخيرية التي تشهد على الناس جميعا، فتقيم بينهم العدل والقسط، وتضع الموازين والقيم، وتبدي فيهم رأيها، فيكون هو الرأي المعتمد، وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وتقاليدهم وشعاراتهم بمبادئها، وفق تلك المبادئ، فتقول هذا حق وهذا باطل. إن نصيبنا من هذا التميز لهذه الأمة أن نكون متميزين، وأن نربي أبناءنا على التميز. كما أن هذه الأمة مميزة في شريعتها، فهي شريعة لا يطويها الزمن، خالدة خلود الزمن، كما أنها صالحة لكل زمان ومكان، فهي شريعة مميزة، وهي أيضا أمة مميزة في عباداتها. وما أكثر ما ردد قائدها صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، خالف المشركين، ليؤكد معنى التميز والانفراد والمخالفة لسائر الملل والأديان. ومن أبى إلا التبعية لشرق أو غرب فإنه يكون خارج في هذا الاتباع لصفات المسلم المنتمي لهذه الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. إن انتباءنا لهذه الأمة التي ميزها الله عن سائر الأمم يعني أن نبحث عن التميز ونربي أبناءنا عليه ليكونوا كالأمة التي ينتسبون إليها. ثانياً، في أهمية هذا الموضوع، لأن الله عز نتحدث عن التميز لأن الله عز وجل قد شرفنا ورفع شأننا وأعلى مكانتنا وميزنا بأن جعل محمداً صلى الله عليه وسلم رسولنا ونبينا ومبعوثه إلينا، وأكرم به من تميز، وأنعم به من فخر، وأعظم به من فضل. وحظنا من هذا التميز أن نكون متميزين، وذلك بالاقتداء به ومتابعته صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثالثا، حاجة الأمة إلى المتميزين من أبنائها. إننا اليوم ونحن نرى حال أمتنا، نحن اليوم في أمس الحاجة إلى الأبناء، إلى النشء، إلى الجيل المتميز في شخصيته، في صلاحه، في هديه، في سلوكه. نحن بحاجة إلى المتميزين الذين يرفعون راية الأمة ويؤمنون برسالتها ويدركون وظيفتها. الواحد من هؤلاء، الواحد من هؤلاء المتميزين يعدل ألفاً بل يعدل ألوفاً، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. رابعاً، انتشار الغثائية في الكثير من أبناء المسلمين، انتشار الغثائية في الكثير من شباب المسلمين ودنو هممهم وسفول خلقهم، حتى أصبح الكثير من النشء لا أثر لهم ولا فائدة منهم في أمور الأمة ونصرة الدعوة، بل أصبحوا عالة على الأمة بسوء خلقهم وسفول طباعهم وانحراف سلوكهم. والأخطر من ذلك، الأخطر من ذلك كله، شذوذ عقائدهم وأفكارهم وتصوراتهم. إن ذلك يتطلب أن يواجه بتربية تعنى بالوصول إلى التميز. خامساً، كثرة وسائل الإفساد والفساد التي سلطت على النشء المسلم حتى أصبحت في متناول اليد للكثير منهم. وكذلك هذه التيارات والوسائل الإفسادية سلطت على الأسرة المسلمة بعموم، مما أفقد الكثير من هذه المحاضن التربوية أثرها في تربية النشء وإعداده والاهتمام به ورعايته وهذا يجعل التذكير ببعض الوسائل التربوية والأساليب الدعوية المؤثرة في إصلاح النشأ من الأهمية بمكان. سادساً، إن الحديث عن التميز في التربية والوصول بأبنائنا إلى منزلة التميز مهم وينبغي أن يجتهد فيه كل أب وأم نظراً لما يترتب عليه من الأجور العظيمة والثواب الكبير لمن سعى في صلاح أبنائه وأحسن تربيتهم ورعايتهم. فقد جاء في الحديث: إن الرجل لترفع منزلته يوم القيامة فيقول: أنى هذا؟ ينظر ليس عمله في الدنيا مما جعله يرتقي لمثل هذه المنزلة العظيمة، فيتعجب فيطرح هذا السؤال: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. هذا الولد الذي ظل يستغفر لوالده في حياته وبعد مماته يحتاج إلى رعاية وبذل لجهود حتى يكون متميزاً في شخصيته، صالحاً في عمله. وكذلك الحديث الآخر: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فهو إذن مشروع استثماري لا ينتهي. نحن نتحدث اليوم عن مشروع استثماري لا ينتهي بموت المرء، بل تستمر غلته ونفعه وريعه حتى بعد الممات، فهو صدقة جارية. سابعاً، إن تربية الأبناء والقيام على توجيههم ورعايتهم أمانة عظمى ومسؤولية كبرى سنسأل عنها بين يدي الله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا فالاهتمام بتربية الأبناء أداء لهذه المسؤوليات وقيام على هذه الأمانات. ثامناً، الذي يعزز أهمية الحديث عن هذا الموضوع: الذرية المتميزة بصلاحها مطلب الأنبياء ومحل سؤلهم ورجائهم ودعائهم. فقد جاء في دعاء زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ليس مجرد الولد غاية وهدف، ولكن أن يكون ولدا صالحا مرضيا عند الله، مرضيا في عمله. فاستجاب الله عز وجل دعاءه، وهبه يحيى الذي كان متميزا بزكاته وتقواه وأخذه لكتاب ربه بعزيمة وجد، كما قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. تاسعا، التميز والتفوق هو مطلب الصالحين، ولهذا كان من دعائهم: واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ليس فقط من المتقين، ولكن أن نكون للمتقين إماما، أئمة وهداة متميزين أيها الإخوة الأحبة، إذا ثبت هذا فإننا بين يدي العديد من الأفكار العملية التي سنقتصر عليها في حديثنا عن الإجابة عن هذا السؤال: كيف تجعل ابنك متميزا؟ وهو في الحقيقة في الأصل بحث ميداني شمل العشرات من الأسر، قمت به عبر استبانة وزعتها على من رأيت فيه تميز في تربية أبنائه وفيهم نبوغ، فأعطيته استبانة، وهكذا تجمعت تلك الاستبانات بأفكار، وكتبت في هذه الاستبانة الاقتصار على الأفكار العملية التي يمكن أن تطبق في الأسر للوصول إلى ذلك التميز في تربية الأبناء. ثم اجتمعت تلك الاستبانات ولخصتها في أكثر من 50 فكرة عملية، بيد أننا سنقتصر على بعضها لأن الوقت لا يتسع. فمن تلك الأفكار العملية التي توصلنا بإذن الله إلى التميز في الأبناء: المربي الخاص. المربي الخاص، نظرا لانشغال كثير من الأبناء الآباء عن أبنائهم لظروف العمل وطبيعة العصر، يخرج من الصباح 7، 8 فلا يرجع إلى البيت إلا في المساء، منهكا متعبا. ولذلك فإن ضيق وقته جعل الكثير ضيق الوقت جعل الكثير يقصر في قضية الجلوس مع الأبناء وتربيتهم وتأديبهم. ولذلك فإن الآباء إن بعض الآباء اتجه إلى فكرة المربي الخاص الذي يسدد فيه بعض النقص أو التقصير الذي حصل نتيجة لانشغاله، فيأتي بمربي يختاره يكون مثلا محفظ لحلقة في مسجد أو مدرس تربية إسلامية في مدرسة من المدارس، فيأتي به إلى البيت أو الأبناء يذهبون إليه فيحفظهم القرآن والسنة ويتعلمون معها بعض الآداب والمتون، ويضع الأب للمربي المنهج الذي يريد من المربي أن يسير عليه في تربية أبنائه، فيتعلم الأبناء ويتابع الأب، وبالتالي يعني يقل الجهد في قضية التربية الموكل على الأب. وهذه الفكرة ليست حقيقة بالجديدة، اتطبقها بعض السلف وبعض خلفاء الدولة الأموية والعباسية، يذكر في تراجمهم قضية المربي الخاص، فكانوا ينتقون الأفذاذ من المربين والمشايخ فيعهدون بأبنائهم إلى أولئك المربين لكي يتعلمون منهم اللغة ويحفظون القرآن ونحوها من المسائل، بالإضافة إلى قضية الأدب والسلوك والهدي والسمت وكيفية التعامل مع الناس. وأنا أعرف بعض الأسر التي أخذت بهذا فابتدأ المربي بتحفيظ جزء 30 لأطفالهم الذين لم يتجاوزوا السن 7، فأتموا حفظ الجزء عمه وهو لم يدخل المدرسة بعد، لأن هذا المربي الخاص يأتيه كل يوم أو يوم وآخر. وابتدأ بتحفة الأطفال للجمزوري، ثم منظومة الآداب للسفاريني، المنظومة التي شرحها السفاريني، ثم متن العمدة في الفقه، ثم نظم الأجرومية، وهكذا. كل يوم يأتي إليه بعد العصر أو بعد المغرب، وأحياناً يكون الأب غير موجود في البيت، ويكون هذه الأسرة مثلاً عندها سائق يحمل الأبناء إلى المحفظ، أو يكون لهم ملحق فيأتون فيلتقي المربي بهم. هذه الفكرة قد لا يستطيع كل أب أو كل أسرة أن تطبقها، فتأتي الفكرة الأخرى العملية الثانية، وهي فكرة حلق تحفيظ القرآن. وهي البديل أو جزء من البديل حقيقة، لأننا ذكرنا أن المربي لا يقتصر في تربيته على قضية التحفيظ، فحفظ كتاب الله لا شك أنه أمر مهم، لكن هناك أمور أخرى يحتاجها النشر لكي يكون متميزا. فهذا جزء لبديل المربي، وهو الالتحاق بحلق تحفيظ القرآن. ونحن في هذه البلاد ولله الحمد قد انتشرت في مساجدنا الكثير، في الكثير من مساجدنا حلق تحفيظ القرآن، حلق تحفيظ القرآن. ولذلك ينبغي للأب أن يحرص ويتابع ابنه في الانضمام والالتحاق لتلك الحلق. ولكن ينبغي أن نشير إلى قضية، وهي تفعيل دور الحلق لكي يخرج الابن بأقصى فائدة. ولكي نحصل على أقصى فائدة من تلك الحلق، أذكر بعض الأمور. منها أولاً أن يكون هناك سجل يومي تعرف فيه كم حفظ الابن وماذا راجع وجودة الحفظ، تراجعه يومياً. وإذا كانت بعض الحلق مثلاً لا تهتم بقضية المتابعة عبر جدول، صمم أنت جدول اذكر فيه اليوم مقدار الحفظ، مقدار المراجعة، ثم اجعل ملحوظات لأستاذ الحلقة وملاحظات لولي الأمر أيضا، لكي يكون لك أنت ملاحظات وتنبه وتتفق مع المربي أن يكتب في هذا السجل، وأن يحمله ابنك، يحمل هذا السجل كل يوم معه، وكلما انتهى يكون شهري جئت بسجل آخر. فهذا يفعل دور الحلق، بدل أن يذهب الابن فلا تدري ماذا حفظ وما مدى جودة حفظه وهل راجع أم لا. ثانيا، لتفعيل دور الحلق أن يكون هناك تشجيع دائم من قبل الأب والأم لأبنائهما على انتظامهم وحسن أدائهم كأن تكون جوائز عينية أو مالية أو يعني خروج من البيت في نزهة وهكذا، حتى يشعر الابن بتفاعل أكثر مع واجب الحلقة. ثالثا من أيضا من وسائل تفعيل الحلقة هو الوقوف على الحلقة ومعرفة بعض ما يدور فيها، ومن ذلك شكر المدرس أو المحفظ والتأكيد عليه بالاهتمام بالابن والاهتمام بالسجل الذي تبعثه أنت إذا لم يكن للحلقة سجل، والتأكيد على بعض الأمور التي لاحظتها على الابن وهكذا. إذن باجتماع هذه الأمور نكون قد حققنا أكبر يعني حد ممكن في الاستفادة أبنائنا من حلق تحفيظ القرآن. من الفكرة الثالثة من الأفكار العملية التي تعين الأسرة في الوصول إلى تميز أبنائها اختيار المدرسة المتميزة في إدارتها وتربيتها. أيها الإخوة، ليست كل المدارس على مستوى واحد في إدارتها ومدرسيها وكفاءة برامجها وتربيتها، المدارس تتفاوت، كما أن الشريحة التي تدرس في الطلاب ليست أيضا على مستوى واحد في جميع المدارس. فقد يكثر الطلبة المتميزين في مدرسة ويقل في أخرى، ووجود ابنك ووجود ابنك في مدرسة يكثر فيها أو تتميز بحسن إدارتها وكفاءة مدرسيها وكثرة الطلبة المتميزين فيها، إن ذلك مما يعين على التميز والوصول إليه. فابحث لابنك عن المدرسة المتميزة التي يقوم على إدارتها والتدريس فيها أساتذة فضلاء، مربون، محتسبون، يستشعرون الأمانة التي وكلت إليهم والمسؤولية التي أنيطت بهم. فكلما كثر عدد هؤلاء الصنف من المعلمين في المدرسة كلما أصبحت قلعة علم وإيمان وتربية وإحسان. الطالب يتأثر بأستاذه كثيرا، لأنه يبصره كل يوم 7 ساعات تقريبا أو 8 ساعات. فإن كان من أهل الاستقامة كان ذلك أدعى لاستقامة التلميذ، وإن كان متميزا أعني المدرس متميزا في شخصيته وانتظامه وأدبه كان ذلك عونا على تميز ولدك وارتقائه. إذن فهناك معايير لاختيار المدرسة التي يدرس فيها الابن، ليس فقط معيار واحد هو القرب من البيت، ولكن هناك معايير كثيرة ينبغي أن تختار مدرسة الابن وفقا لها. الفكرة الرابعة تسجيله في أبرز نشاطات المدرسة. في المدارس عادة نشاطات، جماعات نشاط تقوم على تنمية المهارات، مهارات الطلاب والارتقاء بملكاتهم وطاقاتهم والإفادة من مواهبهم. والكثير من الطلاب استفاد من تلك النشاطات اللي يسمونها لا منهجية، وهي حقيقة ينبغي أن تكون التسمية منهجية وتربوية. استفادوا منها أكثر ربما من استفادتهم من النشاطات في داخل أسرهم. فاحرص على أن يكون ابنك من المسجلين في تلك النشاطات، المساهمين بها، الحريصين عليها، كما أنها فيها فوائد أخرى، وهي أنه أثناء الفسح تعزل الولد عن الاختلاط ببعض الطلاب وتحفظ وقته وتفيده وتعينه على الالتقاء ببعض الطلاب المتميزين في تلك النشاطات. الفكرة الخامسة، المجلة الهادفة. المجلة الهادفة، الإعلام لا يمكن تجاهله وإدارة ظهورنا عنه، فهو بمختلف وسائله المرئي منها والمسموع والمقروء يشكل رافدا من أهم روافد التي تعين على التميز. ولذلك كان لابد للأسرة المسلمة أن تعنى بإيجاد الوسائل الإعلامية التربوية الهادفة كبدائل للإعلام العالمي الذي فيه الكثير من الغث والسفاهة والغثاثة. وأيضا تحذر الأبناء من الوسائل الإعلامية الهدامة المفسدة. والمجلة الهادفة إحدى الوسائل الإعلامية التي تشكل بديلا للإعلام العالمي، وفي الساحة بحمد الله العديد من المجلات ذات الصبغة الإسلامية والطرح الهادف التربوي التي يمكن أن تكون وسيلة إعلامية للأسرة المسلمة، تدعو إلى الخير وتنشره وتحث عليه وتؤصل له في النفوس وتحذر من الشر ومن التيارات الهدامة وتدعو إلى محاربتها وتكشف زيغها وانحرافاتها وباطلها. والمهم، المجلة الهادفة طريق من طرق معرفة أحوال المسلمين ومتابعة قضاياهم وربط أبنائنا بقضايا الأمة وإشعار الإبن بأنه لبنة من لبنات بناء كبيرا هو الأمة الإسلامية، فيشعر بانتمائه لهذه الأمة ويستشعر مسؤوليته تجاهها وتجاه إخوانه المسلمين في كل مكان، بالإضافة إلى تنمية قدراته الأدبية وتعويده على القراءة وإكسابه للمعارف المتنوعة المبثوثة في تلك المجلات. الوسيلة التربوية السادسة، الشريط أو ما يسمى بالشريط الإسلامي. فالشريط أيضا وسيلة إعلامية استعملها بعض الآباء في تربية أبنائهم وساهم في تميزهم. مما لفت نظري طفل صغير حفظ جزء عمه، جزء 30، فعندما سألت تبين فكرة عملية اتبعها الأب سهلة، شرى له مسجل ومعه شريط جزء عمه لأحد القراء، وأخذ يعطيه كل يوم إذا أتى من العمل قطعة حلوى إذا حفظ جزء من هذه الآيات. فكان الابن بعد ما دخل المدرسة كل صباح يبدأ بإشغال هذا، يعيد يشغل السورة ويعيدها، يشغل السورة ويعيدها حتى حفظها. والعجب أن بعض الأبناء، أعني ملكة الحفظ موجودة، موجودة عند الصغار، إما لك أو للذئب، إما أن يحفظ بها كلام أقل ما يقال به أنه مباح، أو أنك تستثمرها في مثل هذه الأمور. فلما كانت هذه الملكة موجودة ينبغي أن تستغل. والمهم عندما سألت الأب، سألت هذه الأسرة، أخبرت بأنه الأب قد اشترى هذه المسجل وأخذ يتابع ابنه في قضية كما ذكرنا الحفظ جزء عنه. وكذلك يمكن استخدام الشريط في السيارة لهذا الغرض أو لأغراض أخرى التي تعين على تميز الأبناء. الفكرة السابعة، المكتبة المنزلية. المكتبة المنزلية التي نعني بها أن يكون كتب مختارة توضع في مكان بارز من البيت، يستطيع الأبناء أن يصلوا إلى الكتب الموجودة فيها فيقرؤون ويتثقفون، ولها أثر كبير في تميز الأبناء وحبهم للقراءة والاطلاع والبحث والتزود العلمي. وأنا أعرف اليوم من المشايخ المتميزين ممن كان لمكتبة آبائهم الأثر الكبير في تميزهم العلمي، حتى أنه عندما نسأله عن كتاب يقول هذا الكتاب فيه عدة طبعات، وقد رأيت بعض هذه الطبعات في مكتبة والدي، بل ويعرف أفضل تلك الطبعات دقة وأفضل من قام بتحقيقها. والمقصد أن المكتبة المنزلية تشكل جزءا من برنامج التميز الذي نريده للأسرة المسلمة. ويلاحظ في تلك إعداد تلك المكتبة أن تراعي المراحل العمرية للأبناء، وأن تكون متنوعة، فيها القصة الشيقة وفيها الكتاب الفقهي والكتاب في الاعتقاد والإيمان، وكتاب في المعلومات العامة العلمية، الموسوعات العلمية، فيه موسوعات علمية مصورة مثلا ومبسطة. المهم أن تكون متنوعة وفيها عنصر التشويق. ومع هذا فإن الوسائل الثلاثة السابقة، أعني الشريط والمجلة والمكتبة، تحتاج هي الأخرى، هذه الوسائل، إلى وسائل أخرى عملية لتفعيلها داخل الأسرة المسلمة. إذ يشكو بعض الآباء كما في بعض الاستبانات أن المكتبة عنده لكن حقيقة غير مفعلة، يعلوها الغبار. فهناك وسائل عملية أخرى لتفعيل تلك الوسائل الثلاثة. ومن هنا تأتي الفكرة الثامنة، وهي المسابقات المنزلية، عمل مسابقة منزلية على مستوى الأبناء أو على مستوى الأسرة ككل، وجعل الشريط والمجلة والمكتبة المنزلية هي المراجع لتلك المسابقة. لا تكلف نفسك، عد لك ورقة اكتبها أنت، تسمع الشريط في سيارتك، خذ منه عبرة من العبر واكتب عليها سؤال، افتح شريط كتاب في المكتبة وضع سؤال وقل المرجع فيه الكتاب الفلاني، حتى تعود الأبناء إلى الرجوع إلى الكتاب وطريقة البحث عن الإجابة عن هذا السؤال، وبالتالي تكون أحييت دور المكتبة المنزلية، وأحييت دور الشريط، وأحييت دور المجلة. الفكرة التاسعة، مجلة الأسرة. قدم هدية لكل فرد في الأسرة، يقدم لك مجلة. هذه المجلة أنا كنت أود حقيقة أن أتي ببعض المجلات التي مكتوب عليها السن لبعض الأطفال كنموذج لتلك المجلات التي يعنى بها الأطفال، لا سيما في أوقات فراغهم الخميس والجمعة. تجدها مجلة عبارة عن ورقتين أو ثلاث من دفتر، كتبت فيها بعض الموضوعات المنتقات من المجلة ومن المكتبة المنزلية ومن ذلك الشريط الذي وضع في المكتبة السمعية للأسرة. فتنظر إلى تلك المجلة والتي خطها ابن لم يتجاوز في عمره 8 سنوات أو 9 سنوات، فتعجب لهذا الذوق الفني والبعد الثقافي الذي يتناسب مع مرحلته العمرية. بل يمكن أن أفعل أيضاً المجلة بطريقة أخرى، وهي أن أترك المجال لأفراد أسرتي بأن يراسلون تلك المجلة. هناك بعض المجلات مثلاً لطبقة عمرية اللي هي الأطفال يكتبون مثلاً قد وصلنا رسالة من فلان الفلاني ونشكره لمشاركته تلك، فتجد الابن يحرص على يحرص ويؤكد على والده اشتريت المجلة ولا لا، اشتريت المجلة ولا لا، كلما دخل سأله عن تلك المجلة. لأنها أصبحت جزء من برنامجه اليومي، ويحس بأنها جزء منه أيضا، لأنه ستخرج هذه المجلة شيء مما كتبه أو اختاره. بل ربما أشارك الابن في كتابة خاطرة لتلك المجلة ابتداء حتى أعوده على الكتابة. وبهذا يعني تتفعل تلك الوسائل. ومنها الوسيلة العاشرة، الأبحاث والتلخيصات. تلخيص كتاب أو شريط أو مجلة، تختار عنوان من عناوينها فيلخص وتعطي هدية، وبهذا تكون قد جنيت من هذه الفكرة عدة أمور، منها أنه يقرأ، ومنها أن يكون عنده القدرة على تلخيص الأفكار، ومنها أنه يحسن خطه، ومنها أنه يحسن إملاءه، ومنها أن تكون مشاركة، لأننا كما نعرف أن من أنواع التأليف هو التلخيص. من أهداف التأليف الثمانية هو التلخيص. فتكون قد هيأت الأبناء للتميز في هذا النوع من أنواع التأليف. الوسيلة 11 والتي أطلقت عليها ما رأيك في، ما رأيك في كذا. والمراد بهذه الوسيلة أن نتعرف على آرائه ونعلمه المعايير التي يميز بها بين النافع والضار والخير والشر. أيها الإخوة الأحبة، بعض الآباء يحرص على منع أبنائه من الخروج، وربما قد طهر بيته من كثير من وسائل الإفساد والفساد والمنكرات، ولكن يغفل عن قضية المعايير الذاتية والاستقلال في الشخصية. هذا الابن لن تستطيع أن يعني تضعه في بوتقة عندما يذهب إلى أقربائه ويحتك بأبناء عمومته أو أخواله. لن تضعه في بوتقة وتعزله عندما يذهب إلى المدرسة ويحتك بزميله عن يمينه وعن شماله. سيسمع الكلام ويتعرف على الكثير من القضايا، فما لم يكن عنده القدرة على التمييز بين الخير والشر عند المعايير في التفريق بين النافع والضار، فإنه سيقع وسيتلقف الكثير من تلك الأمور. والمهم، ما رأيك في كذا؟ نعني بها أن نؤكد عليه المعايير التي يتعرف بها على الخير فيصطفيه ويدعو إليه، ويتعرف بها على الشر فيبصره ويجتنبه ويبتعد عنه، بل ويدعو إلى إنكاره. هذا كلام النظرية. كيف أنزل إلى الواقع فأغرس في ابني المعايير الانتقائية من خلال تجارب عملية؟ مثال: نذهب نحن مع أبنائنا إلى البقالة، إلى السوق. يمكن أن أستغل هذا الحدث في غرس تلك المفاهيم المعايير. قال الأب لابنه: ما رأيك في أن نشتري؟ قال الأب لابنه: ما رأيك نشتري من هذه البقالة أم من هذه البقالة؟ الآن هذا السؤال لكي يتعرف. قال: بابا، أنا أبقى من هذه البقالة. لماذا؟ قال: لأن فيها ألعابا أكثر وشوكولاتة أكثر. هذا معيار قد رسخ في قلب الابن نتيجة لذهابه إلى تلك البقالة وذهابه إلى تلك البقالة ومقارنته، فخرج بهذا المعيار. يأتي دور الأب لكي يضيف إلى معيار الابن معيارا آخر، فيقول له: ولكن هذه البقالة تبيع الدخان سجائر وتبيع المجلات، ما هي بزينة، ما هي كويسة، ما هي طيبة. ايش رايك نذهب إلى البقالة الفلانية فيها ألعاب أكثر وشوكولاتة أكثر، وهي أيضا لا تبيع الدخان والمجلات ما هي بزينة. وايش رايكم في هذا المثال؟ سيؤكد معيار آخر، وهو أننا حقيقة في اختيار الأسواق نختار أقلها سوءا وترويجا، أقلها ترويجا لبعض المنكرات كالدخان والمجلات الفاسدة. إذن استطعت من خلال ما رأيك في كذا أن أبين له بعض المعايير وأعلمه، وبهذا تتضح المعايير، معايير الانتقاء. وعندما يشق تتجمع المعايير: معيار من أصاحب، معيار انتقاء الألفاظ والكلمات، متى أتكلم ومتى أصمت وكيف أتكلم، معيار، وهكذا بالنسبة للمعايير. كما قال الأب لابنه يعطيه المعايير المتعلقة باللسان، قال: أوصيك في نظم الكلام بخمسة: إن كنت للموصي الشفيق مطيعا لا تغفلن سبب الكلام ووقته والكيف والكم والمكان جميعا. لا تغفلن سبب الكلام ووقته والكيف والكم والمكان جميعا. وبالتالي تتأكد هذه المعايير. ونوسع الحديث في القضايا العملية أكثر المتعلقة بالكلام والمنطق ما دمنا نتحدث عن الكلام. وتأتي الفكرة الثانية عشر وهي حسن المنطق، مما ينبغي أن يتصف به الابن المميز في شخصيته هو حسن المنطق. جزاك الله خير، لو سمحت، أنا آسف، ونحوها من الكلمات التي تدل على أدبه. لفت نظري طفل قال لي أبيه وكان يريد منديلا، لو سمحت حفظك الله، ممكن، طفل صغير لم يتجاوز السابعة من عمره، لو سمحت ممكن تعطيني منديل؟ فسألت كيف استطعت أن تصل إلى هذه، فأعطاني فكرة عملية جيدة وأنا بنفسي طبقتها فوجدت حقيقة نتائجها سريعة. كان لا يعطيه الحاجة التي يريد إلا بعد أن يقدم بين يدي طلبه لحاجته تلك، جزاك الله خير يبا، الله يحفظك، الله يدخلك الجنة، ممكن تعطيني مصروفي للمدرسة؟ يعطي هو مصروف، أنت باذلة باذلة، أنت ستعطيه ريالين أو خمسة أو أقل أو أكثر كل يوم، فاستغل هذا لشيء، وهو أنك لا تعطيه حتى يقول لك قل جزاك الله خير، الله يحفظك يا أبي، ممكن تعطيني مصروفي للمدرسة؟ وكذلك بالنسبة عند الخطأ، فإنه لن يسلم من التوبيخ إلا إذا قال أنا آسف، لن أكررها مرة أخرى، اعفو عنه، لكي يتدرب على هذه الكلمة ويعتادها. والشخص الذي كنت أحدثه أيضا نفس الشيء، إذا أخطأ رأسا قال ولده أنا آسف، يقول أنا آسف لن أكررها، بدل أن يلف ويدور ويكذب لكي يتجاوز والده عن خطائه، أنا آسف لن أكرر هذا الخطأ إن شاء الله. ويتعلم الابن حسن المنطق. وقس على ذلك بالنسبة إلى اللقاءات عندما يأتون الضيوف، تنظر إلى ماذا يجيب وبالتالي تعلمه. يدخل بعض الأبناء يقدم يده اليسار في المصافحة، علم، قل له السلام عليكم، فإذا قدم اليسار قل لا، وهكذا يتدرب، فإذا دخل مرة أخرى قدم اليد اليمنى، وهكذا. الوسيلة الثالثة عشر حسن الإنفاق، الإدارة المالية. الإدارة المالية، لا تعجبون أيها الإخوة أن الكثير من شبابنا اليوم إذا توظف لا يعرف كيف يدير راتبه، إسراف وخلل في أولويات في الصرف، فتقدم الكماليات على الحاجات والحاجات على الضروريات، وما ينتصف الشهر إلا المحفظة خالية، يستدين. وبعضهم أعرف أن راتبه قد تجاوز 10,000 ومع ذلك يستدين. لماذا؟ لأنه لم يتعلم منذ نعومة أظفاره كيفية فن الإدارة المالية. وهذا وإن كان موضوعاً أسرياً اللي هو فن الإدارة المالية للأسرة، لكن بالنسبة لأبنائنا الصغار لهم حظ في هذا الفن، وينبغي أن نعلمهم عليه. كيف؟ من الأفكار العملية، أعطه 10 ريالات قل له عندك 5 أيام، سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذه 5 أيام مدرسية، لكل يوم 2 ريال، لكل يوم 2 ريال، هذه 10 ريالات أنا أبقاك تكون عندك في محفظتك، كل يوم تأخذ أنت بنفسك 2 ريال، ولاحظ إن استطعت أن تكتفي بالفسحة اللي تعطيك إياها أمك وتوفر 1 ريال وتجمع في نهاية الأسبوع، إذا وفرت 2 ريال أعطيتك 2 ريال مثلها، إذا وفرت 3 أعطيتك 3 ريالات، حتى تشجعه على ماذا؟ على الترشيد. وبالتالي فإنك تكون علمته بهذه الطريقة أمور حسن إدارة المال، الاقتصاد مع التوفيق، وتعلمه قاعدة هي ليس كل شيء تشتهي تشتريه، وهي قاعدة عمر بن الخطاب، أو كلما اشتهيت اشتريت تضمن 3 قضايا، وكلما ارتقى الابن في المرحلة العمرية كلما زاد عدد المبلغ المالي، وكلما أعطيته شيء مسؤوليات أخرى كما سنأتي إن شاء الله، يعني أعطيته جزء من صلاحيات المالية وبالتالي تعلمه، فإذا شب وكبر واستلم الراتب لا يمكن أن يشتري جوال كل شهر عنده جوال جديد وهو لم يوفر له سيارة أو لم يتزوج بعد، لأن هذه ضرورات أو حاجات ينبغي أن تقدم عن تلك الكماليات التي كثير من شبابنا وقع فيها منجرف إليها، فضلاً عن كثير من القضايا السفر ونحوها ما تصرف فيه المبالغ الكثيرة. الفكرة 14، الإحساس بالآخرين. الإحساس بالآخرين له صور، منها النظري ومنها الشيء الذي فيه حقيقة عملية أكثر، وهذا المقصود من طرحنا له وهو الصدقة. نحن ذكرنا أنه يوفر من ماله، وأنت ربما تعطيه تشجيعا له، إذا وفر 2 ريال أعطيتها 2 ريال أخرى، فينبغي أن تربط الابن بالآخرين وتعلمه الإيثار والإحسان إلى المسكين والشعور بأنه جزء من كيان أمة عظيمة، هي كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهذا يتطلب منه أن ينفق. فمرة أنت تعطيه، شوف فقير، تعطيه أنت 10 ريالات كلها، رح أعطي الفقير الفلاني تعلمه، وأحيانا تقول له هذا مصروفك الآن، عندك 4 ريالات وفرتها، أما 2 ريال فسأذهب معك إلى البقالة لكي تشتري، وريالين أخرى ما رأيك في أن تعطي فقيرا وتجد عند الله عز وجل أجر ذلك 2 ريال؟ أنت ربما تشتري شوكولاتة تأكلها وتذهب، لكن هالريالين اللي أعطيتهم للفقير فإن الله عز وجل سيأجرك عليها. فإذا أعطى الفقير 2 ريال التي هو حقيقة وفر ولم يشتري في الفسحة وأعطى 2 ريال، هذا دليل حقيقة على التميز. فشجعه، قل ما دمت قد آثرت الفقير 1 ريال فأنا سأعطيك 10 ريالات مرة حتى يتعلم. وينفق، لكن بين له أن هذه العشرة ريالات التي أعطيتها إياه لا تعدل شيء بالنسبة لما أعده الله عز وجل لك في الجنة. خطبت خطبة عن الشيشان، وبعد الخطبة كان في مؤسسة أو جمعية جمعت التبرعات لإخواننا الشيشان، وعندما خرجت تبعني رجل ومعه طفلين، فقال يا شيخ أبقاك تأخذ الصدقات من أبنائي تشجيعا لهم، لأنهم كانوا يجمعونها من مصروفهم المدرسي، يجمعونها يبقونها يتبرعون فيها، فقلت لهم تبرعوا بها للشيشان. فكل منهم أخرج ريالات ملوية من محفظته، وقلت له من تريد؟ قال للشيشان وفلسطين. فأخذتها منه، وأعجبني حقيقة هذا الأب في حرصه على ماذا؟ على تشجيع أبنائه أولا على الإنفاق، وعلى تشجيعهم أيضا يعني أخذ هذا التبرع من شخص ربما يشعرون يعني بفرح أكثر لو سلموا تبرعاتهم له ما لو وضعوها في صندوق. منها أيضا الفكرة 15، إسناد بعض المسؤوليات إليه، لكي يشعر الطفل بتميزه واستقلاليته، استقلالية شخصيته ونموها، أوكل إليه بعض المسؤوليات، وهذه المسؤوليات تكبر تدريجيا مع العمر. ليس من الضروري أن تنزل من سيارتك وقد أوقفتها أمام البقالة أو السوق، أن تنزل أنت في كل مرة وابنك معك، أعطه 10 ريالات وقل له جيب لي لبن، وأعطه المعايير التي يحتاجها في شراء، هذه مسؤولية. فإذا كبر أعطى مسؤولية أكبر ومسؤوليات متنوعة بحسب المرحلة العمرية التي يمر بها. ولا تنس أن تعلمه أولاً، أن تأخذه وتقول له كذا وكذا وكذا، هذا الصنف لماذا تشتري هذا النوع؟ لأنه كذا وكذا، كما ذكرنا في قضية المعايير. ومنها أيضاً الأفكار العملية 16، التفخيم والتعظيم، وذلك بالتكنية. التكنية، إذا ناديت ابنك فيحبب يستحب أن ينادى بالتكنية، لأن تشعره برجولته وأنه أصبح رجلا يعتمد عليه. وكذلك بالنسبة إلى الفتاة، أنا وإن كنا أسرفنا في صرف الضمائر إلى المذكر، لكن الأصل أن الكلام ينصرف إلى الأبناء كلهم بحسبه. يا أبا عبد الله ماذا فعلت؟ يا أبو أحمد، وهكذا. أحسن من أن تناديه باسمه المجرد، وهذه سنة كما روى الإمام البخاري، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فكمل لكي يشعر بأنه شخصية كبيرة. ويعني هناك وسائل أخرى، منها الباسة الشمار، الباسة الشمار، ارتداء الشمار، فتعوده عليه، هذا الدليل على يعني أنه أصبح كبيرا وتعطيه ثقة أكثر. وفي المناسبات لا بأس أن يلبس العقال مثلا، وبالتالي تعطيه دافع وتشعره بأيضا استقلالية الشخص الشخصي في الشخصية ونموه. الفكرة 17، المراكز الصيفية، استثمار وقت الفراغ والتخطيط لاستغلاله قبل أن يوجد من أعظم مسؤوليات الأب، كما أنه من أكبر أسباب حفظ الأبناء من الانحراف. فكم جرى الفراغ من مشكلات على النشء نتيجة لغياب فكرة التخطيط الجاد لاستثماره واستغلاله. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. ومن أبرز ما يمكن استثمار أوقات شبابنا وأبنائنا فيها المراكز الصيفية، فهي محاضن تربوية وتجمعات إيمانية ولقاءات ترفيهية ومجالس علمية تستوعب الطاقة فتضعها في الموضع المناسب، كما أنها تحقق الكثير من جوانب التميز الذي نريد. فمن خلال نشاطات تلك المراكز تسقى المواهب وتوجه الميول وتنمى القدرات، وهذا هو التميز الذي نريد. الفكرة 18، تنمية المهارات. الله عز وجل قد أودع في كل إنسان قدرات ومهارات، وهذه المهارات إن لم تستغلها الأسرة المسلمة في أبنائنا فإن الشياطين من الإنس والجن سيستغلونها ويوظفونها لأهدافهم الرديئة. ولهذا فإن كل أب وأم مسؤولين عن توظيف أو التعرف على تلك الميول وتوظيفها لمصلحة الأبناء. وهناك الكثير حقيقة من المهارات، وعندنا مؤسسات ترعاها. عندنا في الرياض على سبيل المثال مؤسسات تعنى بالإلقاء، فيها دورات تعلم الإلقاء والخطابة. فإذا أشركنا أبناءنا لمدة شهر أو أسبوعين أو أقل أو أكثر في تلك الدورات، نكون قد أكسبناهم مهارة يحتاجون إليها في الكثير من الأماكن. ومنها أيضا مهارة الحاسب الآلي بفنونه المتعددة والتي تتطور كل يوم، ومنها مهارة تعلم لغة من اللغات كاللغة الإنجليزية. وعندنا من المعاهد الآن معاهد اللغات منتشرة في الرياض، وقد علم النبي صلى الله عليه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته بتعلم السريانية والعبرية فتعلمها رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح الإمام البخاري، ونحوها من المهارات التي ينبغي أن يراعى فيها الميول، لأن الأبناء كما تعلمون قد يختلفون ويتباينون في ميولهم واهتماماتهم، فما يميل إليه طفل قد لا يميل إليه الطفل الآخر وهكذا. 18، الفكرة 18، المشايخ. الربط بالمشايخ وأهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل والأخذ عنهم من أبرز وسائل التميز، وهي طريقة السلف الصالح، إذ كانوا يربطون أبناءهم منذ نعومة أظفارهم بالمشايخ وأهل العلم، بل ربما أحضروهم معهم لمجالس الحديث وهم دون سن التمييز، رجاء بركة تلك المجالس العامرة بذكر الله والتي تخشاها الرحمة وتحفها الملائكة. وقد كان عمر بن الخطاب يصحب ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى التميز الذي حققه عمر رضي الله عنه في ابنه عبد الله، وانظر أيضا إلى التميز الذي حققه أنس بن مالك يوم جاءت رضي الله عنه يوم جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخدمه ويتعلم منه. لا شك أن هناك أطفالا أكثر من أن هناك أطفالا كثر من أقراني وأترابي أنس بن مالك رضي الله عنه لم يصلوا إلى التميز الذي وصل إليه أنس بن مالك، أو أعني هذا الصحابي الجليل، وذلك لربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء هم ورثة الأنبياء. الوسيلة أو الفكرة العشرين، الرحلات الترفيهية، السفر يكشف عن خصال المرء ويصفر عن صفات شخصيته، فتعرف فيه الجواد من البخيل، والمؤثر لغيره من البخيل، والحليم من الأحمق العجول. ولهذا سمي السفر سفرا، لأنه يكشف عن أخلاق الرجال، وبالتالي فإنك ستتعرف على الكثير من طباع وأخلاق وصفات أبنائك، وستكون فرصة أكبر لو خرجت معهم في رحلة تربوية ترفيهية، تقترب منهم وتصحبهم وتربيهم على عينك وتربطهم بك وتعلمهم الكثير من القضايا التي تعترضك في سفرك. والسفر محل المصاعب، فيحتاج الابن أن يتعلم من ابنه كيف يواجه المشكلات ويتعامل مع الناس. والسفر حقيقة فرصة طيبة للتعلم، وكذلك فيها أيضا تحقيق مصلحة استجمام النفس، وأيضا الربط الإيماني. لو كانت رحلة إلى المدينة يمكن أن تتعرف، بالإضافة إلى الصلاة في المسجد النبوي، تتعرف إلى بعض المواقع وتربطه بتاريخ الأمة. وكذلك بالنسبة إلى العمرة، أداء العمرة أيضا هي رحلة إيمانية تقوم بها الأسرة المسلمة، فتحقق الكثير من الفوائد. الفكرة الحادية والعشرين، التنظيم. كم نشكو التنظيم، كم نشكو من الفوضى لأبنائنا، بل للكثير من شبابنا، وفي قضايا الأوقات والأعمال والبرامج والخطط، وهذا بسبب عدم التربية على الخلق، على هذا الخلق والتميز فيه، وهو التنظيم. وهناك عدة أفكار حقيقة عملية لغرس هذه الصفة في الأبناء وتربيتهم عليها، مثل تنظيم الكتب والدفاتر، وتنظيم الفراش، تنظيم الملابس، تنظيم الغرفة، تنظيم الألعاب بعد الانتهاء من اللعب، وتنظيم الوقت. فهناك وقت مخصص للعب، وهناك للمذاكرة، وهناك للتحفيظ القرآن أو للمربي، وهناك لزيارة الأقارب، وهناك وقت، وهكذا. فيشب الأبن على تنظيم وقته، ويعرف أن العصر ليس مخير في قضية اللعب، لا، يبدأ العصر بمذاكرته أو في الذهاب إلى تحفيظ القرآن، ثم يرجع بعد ذلك الساعة الخامسة إلى مذاكرته، بعد المغرب يلعب قليلا، وهكذا تنتظم الأمور. وأنا أعرف بعض الأسر التي وضعت برنامجا تنظيميا لأوقات أفرادها في العطلة الصيفية، ما هناك سهر إلى الفجر، والفوضى التي تحصل في كثير من البيوت، وتفتح على النشر السهر إلى أذان الفجر عند قنوات أو وسائل فساد، أو الخروج إلى خارج البيت والتعرف على شلل. هناك تنظيم لأوقات الأبناء في العصر وبعد المغرب في المراكز أو في برامج نافعة أو في دورات. بعد العشاء يكون هناك برامج أيضا، والساعة الحادية عشر أو العشرة والنصف تغلق الأنوار وينامون يوما عاديا. تتصل الكثير من الأمهات، كيف أفعل بأبنائي؟ الأب لا يساعدني على عليهم، لا ينامون إلا عند أذان الفجر، فينامون فلا يجلسون إلا قريبا من العصر، منتكسة الحياة، لا ثمرة من هذا الفراغ في حفظ أو قراءة. فالمهم أن حقيقة فتح المجال للأبناء في اللعب وإهدار الوقت ليس في مصلحتهم، ولذلك ينبغي للأسرة المسلمة أن تعنى عناية كبيرة في تنظيم الوقت والحرص على استغلاله في الصيف وفي غير الصيف. الفكرة 21 أو 22 الفيديو، وهناك في الساحة العديد من الأفلام التربوية والمحاضرات الوعظية عبر هذه الوسيلة. وعلى الرغم من كون هذه الأفلام تتضمن قيما تربوية إلا أن عليها بعض الملاحظ التي لو استدركت لكان ذلك أفضل وأنفع وأكمل، ومنها التوسع في إخراج الصبايا البنات في بعض الأشرطة، وأيضا في بعض الأفلام الكرتونية، في بعض التقليعات الغربية والعادات الغربية كاصطحاب الحيوانات والتعلق بها، لا سيما بالنسبة للحيوانات الفواسق كالفأرة والغراب، وبعض الحيوانات النجسة كالكلب والدببة وغيرها. المهم أن هناك بعض الأفلام حقيقة الكرتونية اللي هي سبب هذه الملاحظ أنها يؤتى بها من الغرب فتدبلج، والذي يدبلج لا يتحكم في الكثير من مشاهد فيقص ما يستطيع قصه مما لا يصلح ولا يتماشى ويتواءم مع قيمنا ومبادئنا، وبعضها لا يستطيع لأنه يخل بأصل الفيلم الكرتوني، يخل بأصل الفيلم. والمهم أننا حقيقة نحتاج إلى تكييف ومراقبة ومتابعة لمثل هذه الطروحات، وتبقى هي وسيلة تحتاج إلى مراقبة وإلى ترشيد وتسديد. من الأفكار أسردها حرصا على الوقت، كم بقي؟ انتهى؟ نعم. السبورة المحفظة، تضع بعض الأسر سبورة في الموقع الذي تجتمع فيه الأسرة، في الصالة أو في المجلس، في أي مكان تجتمع فيه سبورة في مكان بارز، تكتب عليه عبارة يراد حفظها، حديث، حكمة، بيت من الشعر، جزء من متن، وهكذا، فيحفظه الكبار والصغار، ويوكل مسؤولية الكتابة أو متابعة هذه اللوحة لأحد أفراد الأسرة ويكون دورية. منها أيضا اصطحاب الأبناء فوق سن التمييز إلى المسجد ليعتادوا إلى الصلاة فيه، ولكن أؤكد على تدريبهم على الآداب المتبعة في المساجد. إذا حضر إلى المسجد ماذا يفعل؟ أما هكذا جره إلى المسجد وهو لا يعرف الآداب التي يجب أن يلتزم بها، فإنه سيثير الكلام في المسجد ويتحرك كثير فيشغل المصلين. ومنها أيضا اللقاءات الوعظية للأسرة، هذه الفكرة 25، اللقاءات الوعظية للأسرة، بمعنى أن يكون هناك لقاء أسبوعي يجلس فيه رب الأسرة مع أبنائه وزوجته، يقرؤون كتابا من الكتب النافعة كرياض الصالحين ونحوها، ويتدارسونه فيما بينهم ويتشاورون به، ويوصي بعضهم بعضا بالحق. هناك حقيقة العديد من الأفكار التي جمعتها من تلك الاستبانات التي ذكرت، منها خلاصة خطبة الجمعة في بعض الأسر تطبقها، ومنها الاستماع إلى خطبة الجمعة في الحرمين بالنسبة إلى بعض الأسر، بالنسبة للنساء اللاتي لا يذهبن إلى خطبة الجمعة، ومنها لقاء الأذكار الذي يقرؤون فيه في الصباح، الأسرة تقرأ فيه سورة الكهف وبعض الأذكار، وإلى غيرها من الأفكار العملية حقيقة التي تؤدي إلى تلك الغاية وإلى ذلك الهدف الذي نريد، وهو أن يخرج الأبناء متميزين في شخصيتهم المسلمة، والذين حقيقة نشرف بهم في الدنيا والآخرة. ولكن أحب أن أذكر بأمور لكي تؤتي هذه الأفكار العملية ثمارها، منها الجدية في التنفيذ والدقة في التطبيق، وذلك باستشعار عظم المسؤولية وعظم الأمانة الواقعة على الآباء والأمهات في ضرورة تربية أبنائهم تربية إسلامية. ومنها أيضا الاستمرارية وعدم الانقطاع. بعض الآباء قد يتحمس إلى فكرة عملية أسبوع أسبوعين ثم ينشغل عنها فيتركها. فالاستمرارية وعدم الانقطاع كفيلة بإذن الله في تحقيق الهدف من هذه الوسيلة. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ومنها أيضا الحكمة، فالأبناء ليسوا سواء في تقبل تلك الأفكار، وكذلك بالنسبة للأسر، فعلينا أن نكون حكيمين في إنزال الفكرة العملية المناسبة التي تتواءم مع أبنائنا. ومنها التعاون والتكاتف بين الأب والأم وبقية أفراد الأسرة، بين القطبين ابتداء، وهما الأب والأم، فإذا تكاتف وتعاون على الاستمرار في تلك الوسائل العملية وكان أحدهما يكمل الآخر، كان ذلك أدعى لتحقيق الثمرة والوصول إلى الهدف. ومنها أيضا القدوة الحسنة وعدم التناقض، وهذه لا شك من أعظم ما يعين على الوصول إلى التربية المتميزة لأبنائنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله عز وجل أن يعينني وإياكم على تربية أبنائنا، وأن يصلحهم، وأن يكفينا وإياهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12859. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه تبقى في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً